الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. أين هو؟ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، هو من الثقات الأثبات وأصح الناس كتابا في الموطأ، روى له الجماعة. قال: حدثنا مالك. مالك النجم، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال لولا مالك وابن عيينة لضاعي علم أهل الحجاز. قال عن أبي النضر. أبو النضر هو سالم بن أبي أمية القرشي التيمي، أبو النضر المدني. نعم. قال ابن معين ثقة، وأيضا قال ابن المديني ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صالح ثقة حسن الحديث. قال عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى مهانئ بنت أبي طالب. أبو مرة يزيد أبو مرة الحجازي المدني الهاشمي من الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي تابعي ثقة. نعم. أخبره أنه سمع مهانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة، مهانئ بنت أبي طالب اسمها فاختة القرشية الهاشمية. نعم. تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبدان في نفس الباب، عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة مر علينا قبل ذلك، وكان قد ذكر ابن حمدوية قال رأيت يغضب وهو ثقة مأمون، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: أخبرنا عبد الله. عبد الله هنا هو عبد الله بن المبارك، الرجل المبارك العلم المجاهد المحدث الفقيه. نعم. قال: أخبرنا سفيان. سفيان بن عيينة أو سفيان آسف سفيان بن مسروق الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال عن الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن سالم بن أبي الجعد من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن قريب قرشي مولى ابن عباس ومن الثقات قليل الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وهو صحابي ابن صحابي ومن العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو ترجمان القرآن. قال عن ميمونة رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأسانيد في هذا الباب، في قول أخبرنا عبد الله بن المبارك، فقال قال أخبرنا سفيان، وسفيان الثوري في هذا الباب. نزل فيه هنا الإمام البخاري درجة، يعني ما على نزل درجة، وكذلك نزل فيه شيخه عبدان درجة، لأنه سبق من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش، والسبب في ذلك اعتناء الإمام البخاري بمغايرة الطرق عند تغير الأحكام، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه عندما تتغير الأحكام تراه يأتي بطرق أخرى، وهذه من باب زيادة الفائدة وأيضا من باب إتقان فقه الإمام البخاري. وفي قوله تابعه أبو عوانة أي عن الأعمش بإسناده. نعم. أولا التبويب، باب الستر، باب الستر في الغسل عند الناس، أو باب التستر في الغسل عند الناس. بعدما بين لك الجواز أراد أن يرتقي بك إلى الدرجة الأرقى، ألا وهي بأنه من السنة ومن الأكمل ومن الأفضل التستر عند الغسل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الترمذي بسند صحيح، قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي كريم ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. إذا ذهب أحدكم يغتسل فليستتر. نعم. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لما مر بقبرين وقال يعذبان، هما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وفي الرواية الأخرى نستفيد منها هنا استدلالا لا يستتر، لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. قال وذكر الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها أرضاه أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ قالت أم هانئ. قالت هنا الشاهد أنها قالت وجدت أو رأيت فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. طبعا فاطمة تستره وهي دخلت وظهر لها الستر، لابد أن نقول أنها سترته بثوب ثقيل يعني أو غليظ بحيث لا يظهر ما وراءه، وإلا فما فائدة الستر في ذلك. ولما دخل كما قلنا ابن أخت عائشة رضي الله عنها أرضاها كان يسأل عائشة عن اغتسال النبي، فكان بينها وبينه ساتر غليظ، وأخذت تغتسل تبين له كيف تفعل في شعرها وأن تدخل أصابعها في أصول الشعر تمثيلا وتبيينا حتى يعني يكون الأمر واضحا جليا بالفعل. فلما دخلت قالت دخلت عليه فوجدت فاطمة رضي الله عنها أرضاها تستر بثوب، وجدت فاطمة تستره بثوب. فيؤخذ منه أنه من الكمال التستر عند الاغتسال، إما التستر بأنه يكون التستر عن أعين الحاضرين، أو التستر عموما أنه إذا اغتسل أن يكون لابسا إزارا أو سروالا أو غير ذلك. فالأدلة التي جاء بها كلها فيها التستر عن أعين الحاضرين، وهذه كما قلنا في واقعنا المعاصر تنتهي بدخول المرء إلى مكان الاغتسال وإغلاق الباب، يكون بذلك الستر قد تم ويكون قد أتى بما عليه من الكمالات. أكمل من ذلك أن يتزل عند الاغتسال، أكمل من ذلك أن يغتسل عند الاغتسال. فأتى بحديث أم هانئ، وحديث أم هانئ طبعا سأتي طويلا في مسألة فتح مكة وأن الله تعالى قد من على النبي ففتح مكة ودخل على رأسه المغفر وعمامة سوداء، ودخل يعني في ضحى اليوم لما دخل عليه أم هانئ أنه بعدما اغتسل قام فصلى ركعات ثمان، قام فصلى ركعات ثمان يفصل بينهن. ولذلك ابن عمر رأى أن الضحى سنية صلاة الضحى لا تكون إلا في السفر. ثم على ذلك أتى بحديث ميمونة وأدى فيه لطائف الإسناد، كما قلنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، سفيان عن الأعمش عن سالم أبي الجعد أو الأعمش عن سالم أبي الجعد عن كريب، وصحابيان ابن عباس عن ميمونة كما بينا قبل ذلك. أتى أيضا هنا بالحديث لعموم قول ميمونة سترت النبي وهو يغتسل، سترت النبي وهو يغتسل، ففيها خدمة النبيل أو الكريم، وفيها أيضا الستر أن تستره. وهذا الستر إن كان ظاهرا ففيه ما فيه من الفضل، وأن هذا الستر يؤدي إلى الستر الباطني، والستر الباطني هو الأولى في هذا الباب. وأيضا من الستر الستر على المعايب أو الستر على ما وقع فيه المرء من زلل أو من أخطاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله تعالى، قال من ستر مسلما ستره الله جل في علاه، ومن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على صفات المنافقين يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين أو قال المؤمنين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. نعم. الفوائد المستنبطة صوت المرأة ليس بعورة، جواز مخاطبة الأجانب للحاجة، من أين هذه؟ جواز مخاطبة الأجانب للحاجة، من أين هذه؟ ممتاز، نعم نعم مخاطبة، ممتازين ممتازين ممتازين، الحمد لله. أيضا جواز الاغتسال أمام الأجانب إن كان هناك من يستره. جواز، نعم جواز الاغتسال أمام الأجانب إن كان هناك من يستره. الفائدة الرابعة جواز الكلام حين الاغتسال، وهذا خلاف ما يكون عند قضاء الحاجة. جواز الكلام عند الاغتسال، وهذا خلاف ما يكون عند قضاء الحاجة. هذه الفائدة أيضا من الحديث الثاني، جواز نظر المرأة لزوجها، جواز نظر المرأة لزوجها حين اغتساله. جواز نظر المرأة للرجل لزوجها حين اغتساله. نعم. تقول أختي تسأل، ابني معه 5 أطفال وتشاجر مع زوجته وحلف عليها لو خرجت من البيت تكون طالق 3، وخرجت وتركت الأولاد، فهل وقع الطلاق وهل لها أن ترجع بيتها؟ لا، السؤال تاني معلش. ابني معه 5 أطفال وتشاجر مع زوجتي وحلف عليها لو خرجت من البيت تكون طالق 3، وخرجت وتركت الأولاد، فهل وقع الطلاق؟ أحتاج فيها إلى ماذا قال وماذا كان ينتوي، أحتاج فيها إلى ماذا قال وماذا كان ينتوي، حتى يكون الحكم ظاهرا لابد من ذلك. ماذا قال وماذا كان ينتوي؟ يقول ما وجهة الشافعية في تحديد 4 أشهر علامة على ضم ثمرة العام الواحد في زكاة الثمار؟ هذه التي ليست متجددة، أعتقد هذا على ما أذكر أحتاج إلى تحقيق على الحصاد يكون فيه مرة واحدة. لأن فوق ذلك يكون لعام آخر، فوق ذلك يكون عام آخر.